واسع العطاء، ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله. صوت العرب من القاهرة. فقم يا عبد، قم، قم لله، لا إله إلا الله. وقل يا عبد في نجواه، لا إله إلا الله. إنه شد المحبين، صنيع الله لا إله إلا الله، وفكر في وجود الله لا إله إلا الله، وقل للخلق من أحياه لا إله إلا الله، وقل للماء من أجراه لا إله إلا الله. فقم يا عبد، قم لله، لا إله إلا الله. وقل يا عبد في نجواه، لا إله إلا الله. وقل للكون من أنشاه، لا إله إلا الله. وقام عليه أو أحصاه، لا إله إلا الله. وقل لليل كيف نراه، لا إله إلا الله. وأين يغيب بعد رؤاه، لا إله إلا الله. فقم يا عبد، قم لله، لا إله إلا الله. وقل يا عبد في نجواه، لا إله إلا الله. وقل للزهر من سواه، لا إله إلا الله. وبالألوان قد حلاه، لا إله إلا الله. وكيف نما وصار بها، لا إله إلا الله. ومن في الزهر صب شذا، لا إله إلا الله. فقم يا عبد، قم لله، لا إله إلا الله. وقل يا عبد في نجواه، لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله. ومن في الخلق صار قضاه، لا إله إلا الله. وللمظلوم قد قواه، لا إله إلا الله. فكاد لكل من عاداه، لا إله إلا الله. وجاء النصر من مولاه، لا إله إلا الله. فقم يا عبد، قم، لا إله إلا الله. وقل يا عبد في نجواه، لا إله إلا الله. شعر محمد علي راشد. شد المحبين من التراث الشعري. أداء عادل هاشم. موسيقى طارق عباس. إعداد وإخراج أمالي أحمد.